الكاتبة والكتاب. ولدت الكاتبة حنيفة سليمان عام 1982 على ثرى قرية المشهد. أنهت دراستها الثانوية في المدرسة الثانوية التكنولوجية في قريتها بموضوع إدارة وحسابات. اجتازت عدة دورات بمواضيع مختلفة: الإدارة والحسابات، الحاسوب والحاضنات. اكتشفت موهبتها الكتابية سنة 2010 إلى اليوم. عرضت مؤلفاتها عبر مواقع الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصفحتها حنيفة سليمان، كما قامت بتسجيل بعض مؤلفاتها وكتابات أخرى في استوديو جمعية المنارة في الناصرة. دعيت لإلقاء كلمات بمناسبات عدة في بلدتها وخارجها. إن كتاب صرخة جسد يضم كثيراً من الخواطر والقصص القصيرة التي كان أغلبها عصارة لتجارب مرت بها، وها هي الآن أصبحت بين أيديكم.